الصلاة أو في الصلاة على الوالد، لكن من صلى لأجل رفع هذا البلاء ودعا الله سبحانه وتعالى يرجى أنه لا بأس. للحديث العام: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا كربه وهمه فزع إلى الصلاة، يرجى أنه لا بأس. أن الناس تقبل على الله إذا حصل شيء من أشياء أو إذا حصل أمر من الأمور المخيفة، يقبلون على الصلاة وعلى الذكر وعلى غير ذلك من الأمور التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء. أما يصلون جماعة عند الأشياء المخيفة، هذا لم يثبت إلا في الكسوف والخسوف. لكن إذا أقبل الشخص على الله بالصلاة بالذكر حتى يرفع ما ألم بالناس، يرجى أنه لا بأس. لعموم: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهكذا عموم قولي: واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا استدل بها بعضهم أيضا عن الأمر الذي أشرت إليه: استعينوا بالصبر والصلاة، فيستعين بهم الشخص في جميع أموره وشؤونه، ومنها عند نزول المدلهمات عليه وعند نزول الفتن استعين بالصبر واستعين بالصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا فيها إشارة إلى الصلاة عند ضيق الصدور وعند حصول الفتن وعند حصول مثل هذه المتغيرات متقلبات الكون. يقبل الشخص على الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يقبل به على الله الصلاة، العبادة في الحرج كهجرة إلي، ومن أعظم العبادات الصلاة. فالله يرفع البلاء بالصلاة، يرفع البلاء بعبادته جل وعلا. وذكرنا جملة من الأدلة التي استدل بها القائلون بعموم الآيات يصلى لها عند حصولها، آيات المخيفة التي يتوقع منها نزول البلاء والشر، ومنها حديث عائشة: صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات. وهكذا أثر ابن عباس في الباب، وهكذا أيضا: إذا رأيتم هادا فافزعوا إلى الصلاة، أثر ابن مسعود. وأيضا حديث ابن عباس الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله: إذا رأيتم آية فاسجدوا. هذه جملة من الأدلة مع عموم حديث الباب الذي في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يرسل هذه الآيات تخويفا، كما في الآية أيضا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهكذا في الكسوف والخسوف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يحدثهم الله ويرسلهم الله سبحانه وتعالى تخويفا للعباد. فاستدلوا بعموم العلة على الصلاة. هذه الأدلة كلها ما فيها دلالة. أما بالنسبة لحديث عائشة صلاة الآيات 6 ركعات، فالجواب عنه، وقد سمعت رواه ابن حبان، الجواب عنه قال الألباني: شاذ، والمحفوظ 4 ركعات. شاذ، هذه الرواية شاذة. والمحفوظ عنها 4 ركعات، وهو في الكسوف كما سمعتم فيما تقدم، لكن هذا كلام الألباني لهنا، قال شاذ والمحفوظ 4 ركعات. وهذا العموم ينزل على الكسوف فقط ولا يتعدى به الكسوف، فهذا لا يثبت عن عائشة. صلاة الآيات لا يثبت عن عائشة، ثابت عنها ما تقدم. وأما أثر ابن مسعود: إذا رأيتم هادا فافزعوا إلى الصلاة، فالصواب وقفه عن علقمة. قال بعض أهل العلم: الصواب وقفه عن علقمة. وقد جاء عن ابن مسعود من قوله، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وقد جاء عن مسعود من قوله وجاء عنه مرفوعا، وجاء عن مسعود من قوله وجاء عنه مرفوعا. كل ذلك من طريق حبيب بن حسان. وقد خالف ما رواه الثقات، ورجح ابن رجب وقفه عن علقمة، وممن رجح وقفه عن علقمة ابن رجب، وممن رجح وقفه عن علقمة ابن رجب رحمه الله. ويقال مع التابع موقوف بن قيد، موقوف على فلان، وإلا هو المقطوع، ما أضيف إلى التابع فهو المقطوع، لكن إذا أردت التعبير بالوقف قيدته موقوف على علقمة. وأما حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس إذا رأيتم آية فاسجدوا، قال الطيبي هذا مطلق، فقال الطيبي هذا مطلق، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر، فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر فالمراد بالسجود الصلاة، فالمراد بالسجود الصلاة. وإن كانت غيرهما كمجيء الريح شديدة وزلزلة، كمجيء الريح شديدة وزلزلة وغيرهما، فالسجود هنا هو المتعارف عليه، فالسجود هنا هو المتعارف عليه. ويجوز الحمل على الصلاة أيضا، ويجوز الحمل على الصلاة أيضا لما ورد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما ورد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. انتهى من تحفة الأحوذي. والأقرب حمله على السجود، والأقرب حمله، انتهينا من كلام طيبي رحمه الله، والأقرب حمله على السجود لفعل راوي الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه لما قيل له بعد صلاة الصبح ماتت فلانة، ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، خر ساجدا، لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، فقيل له تسجد هذه الساعة؟ إن هذا الوقت وقت كراهة كأنه بعد صلاة الصبح، فقيل له تسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول الله؟ وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتهى الحديث. هذا سبب رواية الحديث، أن ابن عباس أخبر بموت بعض أزواج رسول الله فسجد، هذا أمر جلل وأمر عظيم، ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعندهن ما عندهن من السنة والخير والمعرفة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول الله فسجد، وتعتبر هذه مصيبة، مصيبة عظيمة على الأمة، ذهاب الصلحاء، ذهاب العلماء، فسجد لأجل هذه التي عدها نقمة من النقم، ذهاب أزواج رسول الله فسجد لها. وعلل السجود في قوله إذا رأيتم آية فاسجدوا، سمعت رسول الله يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من هذا؟ فهذا يدل على أنه سجد سجودا مجردا ولم يتلبس بصلاة، ويكون سجودا ضمنا، بل سجد سجودا مجردا عن الصلاة، وهو المتعارف عليه عند الإطلاق. وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام وهكذا بعده ابن القيم وابن مفلح وجماعة بجواز السجود من غير صلاة، وأنه لا مانع أن يسجد الشخص من غير صلاة إذا وجد سببه. وأما الإمام مالك فيكره السجود المجرد من غير صلاة، لذلك كره سجود الشكر، فلا يرى سجود الشكر رحمه الله تعالى لأنه سجود مجرد من غير صلاة، فهو لا يرى هذا. والصحيح أنه يجوز، قد استدل شيخ الإسلام بأثر ابن عباس وهو ثابت على جواز السجود من غير صلاة، هذا هو الصحيح إذا وجد سببه كالشكر، وأيضا كذلك مثل هذه المصائب والآيات التي تحصل. وأما آية الكسوف والخسوف فيستحب لها الصلاة، والآيات الأخرى العظيمة لو سجد الشخص لعموم الدليل إذا رأيتم آية فاسجدوا هذا جيد، وقد فعله ابن مسعود والحديث ثابت، حسنه العلامة الألباني وهو من طريق الحكم بن آبان، والحكم حديثه لا ينزل عن الحسن. ولده إبراهيم ضعيف، وقد رحل إليه أحمد إلى عدن، حكم بن آبان إبراهيم ولده إبراهيم الحكم بن آبان العدني، رحل أحمد للسماع منه وجده ليس أهلا للرواية، فقال دراهم أنفقناها في سبيل الله، ما وجدنا بغيتنا، لكن الحمد لله نحتسب هذه الدراهم في سبيل الله. وأما والده الحكم بن أبان فلا ينزل حديثه عن الحسن رحمه الله، وقد روى عنه جماعة هذا الحديث، هو من طريق ومخرج الحكم، وراه جماعة عنه، ولده إبراهيم، وهكذا حفص، وهكذا سلم بن جعفر، وأحسنهم سلم، حديث حسن سلم هذا، وثقه بعضهم، وثقه يحيى بن كثير. وأما غيره فقال بأنه متروك لا يحتج بحديثه، وأنكر عليه هذا وأنه مبالغة، وهو الأزدي رحمه الله، والأزدي فيه كلام فلا يقبل منه مثل هذا. فسلم راوي الحديث عن الحكم وهو أحسن من روى عنه، وثقه بعض أهل العلم، وأما الأزدي فيرى أنه متروك، وهذا لم يقبل منه، بل هو ثقة عند جماعة من أهل العلم، وأقل أحوال أن مثل هذا يحسن حديثه، أما أنه متروك فليس بمتروك، وهذه مبالغة من الأزدي غير مقبولة. فالحديث ثابت كما قال العلامة الألباني حسن، وأحسن طرقه طريق سلم، سلم بن جعفر. وأما ولده إبراهيم وحفص فهؤلاء ضعفاء. والشاهد من هذا أنه يجاب عن هذا الحديث بأن ابن عباس راوي الحديث لم يصلي عند هذا الأمر، وإنما سجد سجودا مجردا فيحمل عليه، إذا رأيتم آية فاسجدوا، فيحمل على أنه إذا رأينا آية نسجد من غير صلاة، وهذا مشروع. وأما الصلاة فلم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الكسوف والخسوف، وما عداها نبقى على المنع، لأن هذا أمر توقيفي وأمر عبادة يحتاج إلى دليل. انتهينا من الجواب عن هذه الآثار، والله أعلم. والحديث إذا رأيتم آية فاسجدوا مع فعل ابن عباس، مع فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ذهب بعض أهل العلم وهو العيني رحمه الله إلى أنه لا بأس أن يسجد لموت العلماء، فإن هذا أمر جلل، وهذه تعتبر نقمة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقدر العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ضرر عظيم، موت العلماء ضرر عظيم، فهي لا تقل عن مثل هذه الآيات العظمة، بل أعظم. موت العلماء أعظم من الزلازل، وأعظم من البراكين، وأعظم أيضا من الخسوف والكسوف. موت العلماء فهو مصيبة على الناس ولا شك، لكن ما يعرف كثير من الناس قدر أهل العلم وذهاب أهل العلم. فلا شك أنه آية من الآيات، بدليل حديث ابن عباس، فإنه روى الحديث وسجد وذكر حديث رسول الله إذا رأيتم آية. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج رسول الله؟ وهكذا أيضا من ذهاب أهل العلم آية عظيمة. فاستدل به العيني على هذا، وأنه لا بأس أن الشخص يسجد عند موت عالم كبير مقتدى به أو سلطان عادل، لأن موت مثل هؤلاء من الآيات. هكذا قال رحمه الله. قال: وفي فعل ابن عباس جواز السجود عند موت عالم كبير مقتدى به أو سلطان عادل، لأن موت مثل هؤلاء من الآيات. انتهينا مما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف، واستفدنا من هذا الباب خيرا كثيرا يتعلق بأحكام الصلاة. وآخر مسائلنا كانت في الصلاة للآيات الأخرى غير الكسوف والخسوف، هل يصلى لها أم لا؟ والصحيح الذي خرجنا به أنه لا يصلى لها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة إلا في الكسوف والخسوف. وفي الكسوف كسوف الشمس قطعا، وفي الخسوف لم يثبت فعلا وثبت قولا إذا رأيتموهما فصلوا، وإنما ثبت الفعل منه في الكسوف كسوف الشمس. وأما خسوف القمر فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر بالصلاة عنده. عندما نسأله من الذي قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ولا صحت عنه فيها سنة؟ نعم أحسنت، ابن عبد البر رحمه الله. وما هي أول زلزلة في زمن من كانت؟ أول زلزلة في زمن عمر، أول زلزلة في الإسلام كانت على عهد عمر. هذا نكتفي به إن شاء الله وندخل في باب آخر. قال: ما حكم ما يفعل بعض الناس من تغريب الصفوف في صلاة الجنازة؟ إن كانت هناك حاجة لا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة فتبقى الصفوف كغيرها من الصلوات لعدم وجود الدليل على تقارب الصفوف في صلاة الجنازة. فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفوف ونحو ذلك لما أمر بالصلاة على النجاشي وأخبرهم، صفهم صفوفا، ومعلوم صف الصف للصلاة كيف يكون، وإن لم تكن فيها ركوع وسجود، لكن هذا هو الأصل. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وكان يصفهم الصفوف المعلومة في الصلاة، هذا هو صف الصلاة، ولا ننتقل عنه إلا بدليل. هذا هو صف الصلاة ولا ننتقل عنه إلا بدليل، إلا إذا ازدحم المسجد والناس صاروا ربما في خارج، أو بعضهم أيضا كذلك في الشمس الشديدة التي لا يطيقها ولا يطيق السجود معها، فإن قدمت صفوف وتراصت شيئا ما وقاربوا بينها هذا جيد، إذا قاربوا بينها للحاجة ما فيه مانع. وقد جاءت الشريعة بالإذن في الصلاة بين السواري للحاجة، وهكذا تقارب الصفوف الجنازة للحاجة ما فيه مانع. قال: ما حكم بيع كروت شبكات الإنترنت في عصرنا هذا؟ إن كان يستخدمها الشخص للاستفادة منها فيما أبيح له ما فيه مانع أنه يبيع لمن يستفيد منها ويشتريها من يستفيد منها. وأما إن كان يبيعها لهؤلاء الذين يستعملونها في غير مرضات الله وينظرون بها ويتوصلون بها إلى ما لا يجوز، فلا يجوز بيعها لهم ولا يجوز لهم شراؤها. فمثلها مثل المواسي هذه، يشتريها من يحلق بها لحيته ويشتريها من يستفيد منها ويحلق الشعور التي أذن بحلقها، والله أعلم. فإن كان هناك فائدة في كروت الإنترنت يستفيد منها الشخص لا مانع من أن يشتري هذه الكروت. وأما إذا عمت بها البلوى وصار الذين يشترونها هؤلاء الذين لا يستعملونها في مرضاة الله أو فيما يجوز وأبيح لهم، فما ينبغي للبياعة أن يبيعوها. الحمد لله يأتوا بأشياء أخرى وما فيها ريبة، فما ننصح أحدا في هذه الحالة أن يبيع مثل هذه الكروت التي صار يستعملها من يستعملها في غير طاعة الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فاتركوا هذا الذي هو إثمه أكبر من نفعه. هذا تمهيد وتوطئة لتحريم الخمر، وما كان إثمه أكثر من نفعه من المباحات فينبغي تركه. وهذه الآية كانت في سياق الإباحة وتمهيد للتحريم، فعلى هذا ما ينبغي بيع مثل هذه الكروت التي تستعمل في الشر وأكثر ما تستعمل في الشر، ولا سيما من إخواننا الطيبين. أما إذا كان يبيع الإخوان فقط الذين يستعملونها ما في مانع. إله سبحانه وتعالى الحمد لله إله الله نستغفر ونتوب إليه.